في هذا الحديث وما والذي بعده يبين المؤلف رحمه الله تعالى أو يذكر الحديثين الواردين في أكل المحرم من صيد الحلال الذي صاد غير محرم والآكل محرم في حديث في إباحة ذلك وآخر في منع ذلك ويظهر إن شاء الله الجمع بينهما. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها. هذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا تسمية حاج لغة وإلا فخروج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة عام الحديبية ولم يكن حاجا وإنما كان معتمرا عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة قبل فتح مكة فخرجوا معه ولا شك أن العمرة تسمى حج بالنسبة للقصد التعريف اللغوي لأن الحج هو قصد مكة أو القصد جهة ما مكة وغيرها لغة فإذا قصد الإنسان شيئا ما أو بقعة ما يقال حج إليها وقصدها هذا التعريف اللغوي فخرج حاجا يعني قاصدا مكة لغرض ما وهو العمرة فخرجوا معه يعني الصحابة رضي الله عنهم وكانوا ما بين 1400 و1500 فصرف طائفة منهم من هؤلاء الذين معه فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي هو عليه الصلاة والسلام مر بالمحرم الذي هو المسمى بآبار علي للحليفة وأحرم منها صلى الله عليه وسلم وقبل أن يحرم من ذي الحليفة أمر طائفة من أصحابه أن يأخذوا باليمين في جهة ساحل البحر لأنه قيل له إن هناك عدو أراد أن يأخذ غرة من المسلمين يغير عليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بساحل البحر حتى يكفوا عنه وعن أصحابه من كان أرادهم بسوء. ومن هؤلاء أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم كأنهم أحرموا من الجحفة، وأبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم. لما؟ قيل لأنه لا يزال في منطقة الإحرام، في منطقة الميقات، معه سعة. وقيل لأنه ما أراد العمرة، وإنما خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهو لم يحرم. ولا يرد أنه تجاوز الميقات بدون إحرام، لأن فيه احتمالات: احتمال أنه ما أراد الإحرام، واحتمال أنه لا يزال لم يتجاوز الميقات. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، حمر الوحش من نوع الصيد، تصاد وهي حلال، بخلاف الحمر الإنسية فهي حرام. في حمر الوحش وبقر الوحش، نوع يشبه الحمار ونوع يشبه البقر، وكلها وحشية وهي حلال، من نوع الظبا والصيد وهي حلال. رآها الصحابة رضي الله عنهم ولم يرها أبو قتادة، وهم محرمون، ولم يشيروا ولم يقولوا لأبي قتادة شيئا، وإنما تمنوا في قلوبهم أن لو رآها، لأنه في ساعة يستطيع أن يصيد. فكأن بعضهم لبعض ضحك، فلفت نظر أبي قتادة رضي الله عنه، فرأى ما رأوا، فركب فرسه وأخذ سوطه ورمحه، فسقط السوط، فقال: ناولوني سوطي، وهو راكب لا يحب أن ينزل. قالوا: لا والله، لا نعينك بشيء ونحن محرمون. فغضب رضي الله عنه ونزل وأخذ سوطه واتجه إلى جهة الصيد، فأصاب منها أتانا، يعني أنثى حمار الوحش، فعقر منها، عقرها بمعنى ضربها فلزمت مكانها، صارت ما تستطيع أن تتحرك. فطلب منهم أن يحملوها معه فأبوا، قالوا: لا نعينك بشيء. فنحرها وحملها رضي الله عنه، ثم أطعمهم إياها فأكلوا. ثم إنهم تذاكروا فيما بينهم أنهم محرمون ويأكلون لحم صيد، ولحم الصيد حرام على المحرم، فخشوا أن يكونوا وقعوا في الحرام فأمسكوا عن الأكل رضي الله عنهم، وقالوا: حتى نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن ذلك. هم اجتهدوا في الأول فأكلوا، ثم إنهم خشوا أن اجتهادهم هذا غير صواب فتوقفوا رضي الله عنهم. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ في أحد منكم قال لأبي قتادة: انظر الصيد، أدرك الصيد؟ قالوا: لا. أو أشار إليها، أشرتم للصيد ليراكم أبو قتادة؟ قالوا: لا، يعني ما أعناه بشيء، لا أمرناه ولا أشرنا إلى الصيد ولا أعناه، حتى حينما طلب أن نناوله سوطه رفضنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها، أي هو حلال لكم، كلوا ما بقي. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، الكلام لأبي قتادة. فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها. من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه أراد أن يطيب خاطرهم بأن ما أكلوه حلالا طيبا، فطلب منهم شيئا منها ليطمئنهم بعدما طمأنهم بقوله صلى الله عليه وسلم، أحب أن يطمئنهم بفعله، لأنها لو فيها أدنى شبهة ما أكل منها صلى الله عليه وسلم، هو محرم. فأكل منها صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا الحديث أن الصيد حرام على المحرم إذا صاده هو أو أعان على صيده أو أشار إليه، وإذا صاده حلال ولم يكن صيده بإعانة من المحرم فإنه حلال للحلال وللمحرم. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال ستأتي الآن إن شاء الله. قول بتحريم الصيد، لحم الصيد على المحرم مطلقا حتى أعان أو لم يعن أيا كان، ولو لم يعلم عن الصيد حتى قدم بين يديه فإنه لا يأكل منه. القول الثاني أنه حلال للمحرم إذا لم يصده هو ولم يعن عليه، حتى لو صيد من أجله فهو حلال له. القول الثالث وسط بين القولين الذي هو قول الجمهور، قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، على أنه إذا لم يعن عليه ولم يشر إليه ولم يكن صيد من أجله فإنه حلال له. فإن صيد من أجله أو أعان أو أشار فإنه لا يحل له. ثلاثة أقوال: القول التحريم قول بتحريم مطلقة ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقول بأنه حلال حتى وإن صيد من أجل المحرم، وهو قول الإمام أبي حنيفة وبعض العلماء. القول الثالث وسط بين القولين، وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، في أنه إذا لم يعن عليه ولم يشر ولم يكن صيد من أجله فإنه حلال له، فإن أعان أو أشار أو صيد من أجله كما سيأتي في الحديث الآخر في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه فإنه لا يحل له. اقرأ. الغريب خرج حاجا من المعتمد أن ذلك في عمرة الحديبية، فأطلق على العمرة الحج وهو جائز، فإن الحج لغة القصد والمعتمر قاصدا البيت. حمر وحش نوع من الصيد على صفة الحمار الأهلي، ومفردها حمار، ونسبت إلى الوحش لتوحشها وعدم استئناسها. أتانا هي الأنثى من الحمر. المعنى الإجمالي: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد العمرة، وقبل أن يصل إلى محرم المدينة القريب منها وهو ذو الحليفة، بلغه أن عدوا أتى من قبل ساحل البحر يريده، فأمره طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة أن يأخذوا ذات اليمين على طريق الساحل ليصدوه، فساروا نحوه. فلما انصرفوا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في ميعاده أحرموا إلا أبا قتادة فلم يحرم. وفي أثناء سيرهم أبصروا حمر وحش وتمنوا بأنفسهم لو أبصرها أبو قتادة لأنه حلال، فلما رآها حمل عليها فعقر منها أتانا فأكلوا من لحمها. ثم وقع عندهم شك في جواز أكلهم منها وهم محرمون، فحملوا ما بقي من لحمها حتى لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك، فاستفسر منهم هل أمره أحد منهم أو أعانه بدلالة أو إشارة، قالوا لم يحصل شيء من ذلك. فطمأن قلوبهم بأنها حلال إذ أمرهم بأكل ما بقي منها، وأكل هو صلى الله عليه وسلم منها. ما يؤخذ هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي رقى اللذيذ على قطيع من الغنم، لما أضاف الصحابة رضي الله عنهم حيا من العرب رفضوا إضافتهم وإعطاءهم حق الضيافة، فلدغ سيد ذلك الحي ليلا فاستعملوا له كل دواء فلم ينفع فيه، فقال بعضهم لبعض انظروا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا قريبا لعل عندهم من علاج، فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا هل فيكم من راق؟ فقال أحدهم نعم أنا، فقالوا سيدنا لدغ ونرغب أن ترقأه، فقال استضفناكم فلم تضيفونا فلا أرقاه لكم إلا بقطيع من الغنم، فاتفق وإياهم على قطيع من الغنم، ثم جاء رضي الله عنه ورقاه بالفاتحة بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين لا زيادة ولا نقص، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، بنى كأن لم يكن به شيء، فسلموهم قطيع الغنم فأرادوا أن يقتسموها، فقال بعضهم لبعض أخذتم أجرة على القراءة ونخشى أن يكون هذا حرام فلا نقتسم حتى نستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فقال عليه الصلاة والسلام هي حلال لكم اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم ليطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا أن من كان له ميقاتان قريب وبعيد فهو مخير بسلوك أي الطريقين شاء، لأن هؤلاء الذين أخذوا ذات اليمين ما أحرموا من ميقات أهل المدينة، وإنما أحرموا من الجحفة لأنهم سيمرون بميقات الجحفة. نعم. فهو مخير بسلوك أي الطريقين شاء، ويحرم من ميقات ذلك الطريق الذي سلكه. ثانيا جواز أكل الحمار الوحشي، وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه رجس. رجس يعني حرام. نعم. ثالثا جواز أكل المحرم مما صاده الحلال إذا هذا هو الشاهد من الحديث. نعم. إذا لم يصده لأجله، وهو مسألة خلافية يأتي بحثها في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. خلاف العلماء رحمهم الله. نعم. رابعا أنه لا يجوز للمحرم الاصطياد ولا الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو غير ذلك مما يعين على قتلة الصيد، لأن الصحابة رضي الله عنهم توقفوا عن إعطاء أبي قتادة سوطه حينما سقط منه وهو على فرسه، فنزل من فرسه وأخذ السوط وركب. نعم. خامسا جواز الاجتهاد في المسائل العلمية حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النص مقدم على ما فهم بطريق الاجتهاد. إذا وجد النص فالاجتهاد، لكنه لم يوجد عند الصحابة النص فاجتهدوا رضي الله عنهم ثم توقفوا عن اجتهادهم حتى مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا فإن الصحابة بعدما أكلوا الحمار الوحشي مجتهدين، وحصل لهم شك في جواز أكلهم رجعوا في تحقيق ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا تطمين المستفتي بالقول والفعل، يعني إذا استفتاك مستفت وأنت تعلم الحكم فتبين له الحكم وتبين له تأكدك من ذلك، وأنك لو أنت وقعت فيه لفعلت كذا. نعم. بالقول والفعل إذا أمكن ذلك، لأنه أبلغ في تعليمه وأبعد الشك عنه. سابعا فيه أدب المفتي، ومنه أن يستفصل السائل عن ملابسات الفتوى. كذلك المفتي إذا سأله السائل والسؤال يحتمل أمور، عليه أن يسأله عن ملابسات القضية، وما الذي حصل، هل هو جهل أو نسيان أو خطأ، وهل أنت عالم بهذا الشيء أو لا تعلم، ونحو ذلك، ثم يفتيه ليكون الجواب صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول لهم إن هذا حلال لكم قال: هل منكم أحد أشار أو أعان؟ قالوا: لا. قال: إذن هو كلوا ما بقي. نعم. وما يختلف الحكم لأجله. نعم. الحديث الثامن والأربعون بعد المئتين عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوادان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هذا الصعب بن جثامة رضي الله عنه ليثي ويكون خاله أبو سفيان ابن حرب ابن أخت أبو سفيان أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبوى أو بودان في طريقه إلى مكة. كأن الصعب رضي الله عنه علم عن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته فحرص على الصيد ليقدم له الهدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الصدقة. فالصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وفي رواية لمسلم رجل حمار يعني الرجل ليس كل الحمار وفي لفظ شق حمار يعني بعض حمار وفي لفظ عجز حمار يعني الرجلين دون اليدين. فرده النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه فظهر أثر هذا الرد في وجه الصعب ابن جثامة لأنه يعرف حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبوله للهدية فلما رد هديته يخشى أنه لشيء في نفسه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصعب في نفاق أو منافق أو شيء ما أو أن الرسول غاضب عليه لسبب من الأسباب فتأثر رضي الله عنه من رد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أثر تأثره في وجهه أراد أن يطمئنه بأن الرد لم يكن لشيء فيه هو وإنما لما تلبس به النبي صلى الله عليه وسلم من الإحرام الذي هو يمنع الاصطياد وأكل الصيد. فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم يعني نحن محرمون والمحرم لا يأكل الصيد. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله كأنه علم أو توقع صلى الله عليه وسلم أن الصعب ابن جثامة حرص على الصيد ليهدي على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حينئذ صاد من أجل المحرم. فما صاده الصائد من أجل المحرم لا يحل للمحرم الأكل منه. العلماء رحمهم الله نظروا بين هذين الحديثين. الحديث السابق صاد أبو قتادة وأكل أصحابه معه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا. الحديث الثاني صاد الصعب بن جثامة وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورده. وعلل الرد بأنه محرم، ففهم من هذا أن المحرم لا يأكل لحم الصيد، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذين الحديثين، منهم من أخذ بالأخير المنع، جمع من العلماء منهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من أخذ بالحديث الأول الذي هو إباحة الصيد للمحرم أيا كان ما دام لم يصده ولم يعن عليه، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ومنهم من جمع بين الحديثين وفرق، وهم الجمهور، فقالوا نعمل الحديثين كليهما ونأخذ بهما، فحديث أبي قتادة صاده حلال لا من أجل محرم ولم يعن المحرم ولم يشر فيأكل منه المحرم وغيره. حديث الصعب بن جثامة منع المحرم من أكل الصيد الذي أعان عليه أو أشار إليه أو صيد لأجله، وهذا هو الراجح قول الجمهور رحمهم الله، على أن المحرم يأكل من صيد الحلال إذا لم يعن ولم يشر ولم يكن صيدا من أجله. الغريب الصعب بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة، جثامة بفتح الميم والجيم وتشديد الثاء المثلثة، الأبواء أوادان ودان، تقدم ضبط الأبواء وأنه المكان المعروف بمستورة. الأبواء هو المعروف الآن حاليا في طريق من مكة إلى المدينة مستورة، هو مكان مستورة هو الأبواء، ودان حوله. وأما ودان فموضع قريب منه وهو بفتح الواو وتثقيل الدال المهملة بعدها ألف ونون، لم نرده استعمال بفتح الدال ويجوز ضمها، إنا حرم بكسر الهمزة وفتحها، فالكسر على أنها ابتدائية للاستئناف الكلام، والفتح على حذف لام التعليل، والأصل إنا لم نرده إنا وأنا إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، وحرم بضم الحاء والراء المهملتين أي محرمون. المعنى الإجمالي، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبلغ إما الأبواء، وهذا الحديث في حجة الوداع وذاك في عمرة الحديبية، حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وعمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وبلغ إما الأبواء أو ودان، ومكة كان في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، أحدها قريب من الثاني، أهدى إليه الصعب بن جثامة حمارا وحشيا، وكان من عادته الكريمة وتواضعه المعروف قبول الهدية مهما قلت ومن أي أحد، وقد رده عليه لأنه ظن أنه صاده لأجله، وهو أولى من تورع المشتبه، وما صاده الحلال للمحرم فإنه لا يحل له، وأخبره بسبب رده عليه وهو أنهم محرمون، والمحرمون لا يأكلون مما صيد لهم لئلا يقع في نفسه شيء من رد هديته. ما يؤخذ من الحديث: أولا قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية جبرا لقلوب أصحابها، حتى وإن قلت عليه الصلاة والسلام فهو يقبل الشيء اليسير عليه الصلاة والسلام ولا يرده، ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام لأنها لا تحل له صلى الله عليه وسلم. ثانيا رد الهدية إذا وجد مانع من قبولها وإخبار المهدي بسبب الرد. رد الهدية إذا وجد مانع من قبولها كأن يكون المهدي له غرض عند المهدى إليه، أو أعطاها إياه بمثابة الرشوة أو نحو ذلك فيردها، أو يخشى أن يكون له غرض فيها، أو أنه شفع له شفاعة فأراد أن يهدي إليه، فالأفضل أن يردها ولا يأخذ مقابل شفاعته. وإخبار المهدي ويأخذ من هذا أن الهدية إذا خشي أن يكون لها أثر سيء أنها ترد، حتى وإن كان الأصل عدم الرد، لكن إذا ترتب على قبول الهدية محذور فالأولى الرد، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم. وإخبار المهدي بسبب الرد لتطمئن نفسه وتزول وساوسه. ثالثا تحريم صيد الحلال على المحرم إذا كان قد صيد من أجله. اختلف العلماء في أكل الصيد المصيد للمحرم، فذهب أبو حنيفة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير جواز أكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد سواء أصاده من أجله أم لا، وهو مروي عن جملة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب والزبير وأبو هريرة. وحجة هؤلاء حديث أبي قتادة المذكور في هذا الباب. هؤلاء احتجوا بالحديث الأول، فأبو قتادة قدم ما صاده لأصحابه فأكلوا منه. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وأقر رفقة أبي قتادة على أكلهم قبل أن يأتوا إليه، وأمرهم بالأكل منه أيضا. وذهب طائفة إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا سواء. هؤلاء استدلوا بالآية، يعني قالوا الصيد محرم على المحرم حتى وإن لم يصد من أجله، وإن لم يشر، وإن لم يعن، لأن الله جل وعلا قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. وذهب طائفة إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا سواء أصيد لأجله أم لم يصد لأجله، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر ومروي عن طاووس وسفيان الثوري. وحجة هؤلاء عموم قول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحديث الصعب بن جثامة الذي معنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده، علل الرد بمجرد الإحرام، ما قال لأنك صدته من أجلنا، وإنما قال لأن حرم، فأستدل بهذا على أن المحرم لا يأكل من الصيد، أخذ بهذا بعض العلماء ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى التوسط بين القولين، لا المنع مطلقا ولا الإجازة مطلقا، التوسط بين القولين. نعم. فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم، وما لم يصده لأجله حل له. وقد صح هذا التفصيل عن عثمان بن عفان. وأراد بهذا التفصيل الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة، لأن كليهما صحيح لا يمكن رده. ومما يؤيد هذا القول يجمع بين الحديثين. نعم. ومما يؤيد هذا الرأي ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلالا وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا صريح في الموضوع وهو في السنن، فهو دليل من أدلة الجمهور. نعم. وبهذا تجمع الأدلة وإعمالها أحسن من إهمال بعضها مع صحتها، لأن القول الأول الذي هو الإجازة مطلقة فيه رد لحديث الصعب ابن جثامة، والمنع مطلقا فيه رد لحديث أبي قتادة، والتوسط بين القولين فيه جمع بين الحديثين، ومما يدل له هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وهو جمع مستقيم ليس فيه تكلف أو تعسف. قد يستبعد أن يصيد أبو قتادة الحمار الوحشي لأجله وحده دون رفقته، وهو إشكال في موضعه. والذي يزيل هذا الإشكال قالوا إن أبا قتادة قد يكون بعيد أنه يصيد الحمار من أجله وحده، وإنما صاده من أجله ومن أجل رفقته، ولكن هذا ليس ببعيد. هو أولا هواية الصيد عند الناس هواية محببة إلى النفس، حتى وإن لم يأكل هذا الصيد يحب أن يصيده ولو أعطاه غيره ولو لم يؤكل، لأنه يعتبر كسب. نعم. والذي يزيل هذا الإشكال هو أن نفهم أن الصيد عند العرب هواية محببة لديهم وظروف يتعشقه ملوكه وكبارهم، فلا يبعد أن أبا قتادة لما رأى حمر الوحش شاقه طرادها قبل أن يفكر في أنه سيصيدها ليأكل لحمها هو وأصحابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله في كتاب البيوع. يقول السائل: هل في الرواتب الشهرية زكاة؟ الزكاة من شروط وجوبها الحول، تمام الحول. إذا حال الحول على المال الذي تجب زكاته أخرجت، أما إذا لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، لأن لوجوب الزكاة شروط خمسة: منها تمام الحول. فأنت إذا استلمت الراتب مثلا في شهر ربيع الأول وادخرته حتى جاء ربيع الأول من العام المقبل وهو موجود عندك، فيجب عليك أن تخرج زكاته لأنه مال تجب الزكاة فيه حال عليه الحول. أما إذا استلمت الراتب قل أو كثر وأنفقته على نفسك وعلى عيالك فليس عليك زكاة واجبة، وإنما صدقة تطوع. يقول السائل: إذا حاذيت الحجر ولم أنوي الطواف، هل الأفضل استلام الحجر؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استلام الحجر الأسود عند الطواف، ولما انتهى من طوافه صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خلف المقام جاء واستلم الحجر الأسود وذهب إلى الصفا عليه الصلاة والسلام. فاستلام الحجر الأسود عبادة مع الطواف، هذا هو الظاهر والله أعلم. أما إذا لم يكن المرء في طواف فلا. يقول السائل: أنا أحلف كثيرا فماذا علي؟ يقول: يحلف كثيرا فماذا يجب عليه؟ أخي، لا ينبغي لك أن تحلف كثيرا، امنع نفسك. وإذا حلفت على شيء تعلم كذب نفسك فيه فذلك اليمين الغموس وهو عظيم، ومن حلف على يمين يقتطع بها مال، ومن حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فاليمين الغموس من كبائر الذنوب. لغو اليمين لا بأس بها والحمد لله، كان يقول المرء: لا والله وبلا والله ما قصد اليمين. اليمين المكفرة التي تقبل الكفارة هي أن تحلف على شيء مستقبل أن تفعله ثم تعدل، فنقول: كفر عن يمينك. تقول مثلا: والله لا أدخل دار زيد، ثم بدا لك أن تدخل ودخلت، فنقول: كفر عن يمينك ولا بأس عليك. تقول: والله لا أكلم عمرو مثلا، ثم كلمته، نقول: كفر عن يمينك. فالحلف على شيء مستقبل ثم رأيت الخير في خلافه فكفر عن يمينك ولا شيء عليك. الحلف شيء غير مقصود اليمين هذه لغو اليمين، وهي التي قال الله جل وعلا عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذه لا بأس بها. اليمين الغموس التي يحلف بها المرء على شيء ماضي وهو يعلم كذب نفسه، يطالب بحق ما فيكون المطالب بهذا الحق لا شهود عنده، فيطلب القاضي من المدعي الشهود فيقول: أنا وثقت بالرجل وأعطيته ولا عندي شهود، فيقول القاضي لك يمينه، فإن حلف وهو يعلم كذب نفسه فتلك اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو النار، وهي التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا وإن كان شيئا يسيرا، لو حلف على ريال أو ريالين، قال وإن كان شيئا ولو كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، يعني لو حلف على عود سواك وهو يعلم كذب نفسه لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. هذا اليمين الغموس لأنه يعلم أنه كاذب فيها، وهذه تكفرها التوبة، وليس فيها كفارة إطعام أو كسوة أو عتق أو صيام، وإنما فيها التوبة ورد الحق إلى صاحبه. ما يكفي أن تحلف عند القاضي على أمر من الأمور وأنت تعلم أنك كاذب، فإذا خرجت مع باب المحكمة قلت استغفر الله وأتوب إليه، هذا ما يكفي، هذا كذب، ما استغفرت ولا تبت، وإنما عليك أن ترد الحق إلى صاحبه. إذا ندمت ورددت الحق إلى صاحبه فتلك علامة التوبة.